الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أن أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ما في شك أن هذا الحديث من أقوى الأدلة على أن النار الآن مخلوقة وموجودة، خلافا لمن زعم أنها تخلق بعد تخلق من الآثار. فهذا الحديث يدل على أنها موجودة بالفعل وأنها مخلوقة فعلا. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، يعني من شدة حرها، فأذن لها بنفسين، أذن لها أن تتنفس نفسين في العام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، يعني أشد درجة من الحر تجدونها. فهذه الحقيقة هي مصدرها هذا النفس الخفيف الذي يخرج من جهنم. وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني من البرد، لأن عامة الناس يظنون أن عذاب أهل النار إنما يقتصر على التعذيب بالنار وبالحر، وما يلتفتون إلى أن كل أنواع الإيلام موجودة في جهنم. فكما أن هناك إحراقا بالنار، هناك إحراقا بالبرد وهو الزمهرير. فأيضا من عذاب أهل جهنم تعذيبهم بالبرد الشديد القاسي، حتى إنهم لا يحترقون من البرد كما يحترقون بالنيران. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي رواية لمسلم قالت: النار يا ربي أو ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم. والمتكلم هنا ليس عالم من علماء الطبيعة ولا كبيرا من الأمراء، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهذا مما أوحاه الله إليه، ولا سبيل أبدا لكي نعرف هذه الحقائق إلا من خلال يعني الوحي الصادق من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. فالله سبحانه وتعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها بأعمالهم، ما عن فائت دارين من غير موت، وخلقا معجبا في الأعمال، جعل الموت واحد، فالدار الثانية تتلقى موت وحياة في دار الابتلاء. ابتلى الله تعالى دار الدنيا بما يرغب به ونهاه، وابلغه بالإيمان به ومنه الجزاء وبالدار المخلوقة لهذا الجزاء، وأنزل بذلك الكتب وأرسل إليه الرسل وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدل على وجود دار الجزاء. يقول تبارك وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يعني الذي خلق يعلم ما خلق ويعلم الغاية التي خلق من أجل هذا الخلق، فيبين تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة الهدف أو الغاية من خلق النار: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة، هذا هو الغرض الأول من خلق النار، التذكرة، أن تذكركم بنار جهنم، لأنكم إذا لم تذوقوا النار ولم تعرفوا ما النار، إذا لم تستطيعوا أن تتخيلوا عذاب جهنم وتنفروا منها. لكن خلق الله سبحانه وتعالى النار لغرضين: الأول والأساسي تذكرة كيف تذكروا إذا رأيتموها عذاب العلة. وهكذا كانت سنة كمان في الغيب إن شاء الله. ومتاع للمقلين ثانيا المتاع والاستفادة بالنار في الاستنساء وفي إنضاج الطعام وغيره ذلك من الفوائد. فإحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار أعين محض لا يشوبه ألم، والأخرى دار عذاب محض عذاب محض لا يشوبه راحة، وهذه الدار الثانية ممزوجة بالنعيم والألم. فما فيها من النعيم الحكمة منه أن يتذكر الإنسان نعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار. فالدنيا ليس الغرض منها أن يعني يتخذ الإنسان وطنا كي يتنعم فيه، لذلك لا نجد نعيما في الدنيا إلا وهو مكدر ومشوب بما ينظره، يعني لا يوجد في الدنيا نعيم محض. الدار المتمحضة للنعيم هي الجنة، كذلك الدار المتمحضة للعذاب هي النار. أما الدنيا ففيها النعيم وفيها البلاء، وحتى نعيم الدنيا ليس مقصودا بذاته، إنما المقصود به التنبيه على نعيم الآخرة. ولذلك نجده لا يخلو من منافقات، عامة شهوات الدنيا لابد فيها من تكدر وتضغيط. فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النار. وجعل الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية، فمنها ما يذكر بالجنة من زمان ومكان، ومنها ما يذكر بالنار من زمان ومكان. فنقتصر اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على الاعتبار بحر جهنم. فإن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الدنيا ما يذكرنا بالنار من الألام والعقوبات، سواء الأماكن أو الأزمان أو الأجسام. أما الأماكن فهناك بلاد كثيرة مفرطة الحر أو مفرطة البرد، فبردها يذكر بزمهرير جهنم، وحرها يذكر بحر جهنم وسلامها والعياذ بالله. بعض البقاع يذكر بالنار كالحمام. الحمام اصطلاح يعني كان معروفا عند السلف فيما مضى، المكان الحمامات العامة التي يسخن فيها الماء ويغلى بحيث تكون حارة جدا، فهذا معنى الحمام، مأخوذ من الحميم وهو الماء الذي انتهى غليانه. فكذلك أي مكان من الأماكن التي يعني يكون المكان حار هذا الحمام فإنه أيضا ينبغي يذكر العبد بنار جهنم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: نعم بيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الشرر ويستعيذ بالله فيه من النار، يعني لأنه إذا رأى هذا الحر الذي في الحمام فإنه يتذكر حر جهنم. وكان السلف يذكرون النار بدخول الحمام، يتعمدون دخول هذه الأماكن حتى يحدث لهم ذكرى واعتبارا من ذلك، فيجتهدون في ذلك في العبادة، كما حصل من سرى ابن أسيم رحمه الله تعالى. وقصة سرى ابن أسيم يعني شبيه بما أو فيها أنه أن سعيد بن جبير مر بشباب لأبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زينتهم فكلموا عليه، فلما بعد عنهم بكى واشتد بكاؤه وقال: ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة يا هذا، يعني يخاطب فقط الشخص الذي كان يكلمه. تزوج صلة بن أسيم بمعاهدة عدوية وكان من كبار الصالحين، فأدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله على زوجته في بيت مصيب منجل، فقاما يصليان إلى الصباح، فسأله ابن أخيه عن حاله فقال: أدخلتني بها من أمس بيتا أذكرتني به النار، يعني الحمام، وأدخلتني ليلة بيتا أذكرتني به الجنة، فلم يزل فكري في الجنة والنار إلى الصباح. ودخل ابن وهب الحمام أتمع ثانيا يتلو وإذ يتحاجون في النار فغشي عليه. وكان بعض السلف إذا أصابه كره الحمام قال: يا بر يا رحيم من علينا وقنا عذاب السموم. وصف بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده شديد الحرج فبكى وقال: ذكرت قوله تعالى: يصف من فوق رؤوسهم الحميم. فكل ما في الدنيا يدل على صانعه ويذكر به ويدل على صفاته، فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه. كذلك أيضا اختلاف أحوال الدنيا يدل على انتظارها وعلى زوائدها. فكما ذكرنا شدة الحر والبرد يؤثر بما في جهنم بين الحر والزمن الغليظ، وهو من نحلة جهنم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن: كل برد أهلك شيئا فهو من نحلة جهنم، وكل حر أهلك شيئا فهو من نحلة جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني الإبراد أخره بداية صلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وكل ذلك من أكثر أيضا من نار جهنم. كذلك الشمس من الأجسام المشاهدة التي إذا رأيناها نتذكر علامة جهنم، فينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حرها في الموت، فإن الشمس تدلو بين رؤوس العباد يوم القيامة ويزاد في حرها. وينبغي لمن أقبل على حر الشمس في الدنيا أن يجتهد من الأعمال ما يستوجب صاحبه به دخول النار، فإنه لا قوة لأحد عليها ولا مرة. يعني إذا رأيت الناس وكيف اشتكواهم من الحر الطفيف هذا، يعني هذا الحر الذي انقاض كما الحال في هذه الأيام، لا يعني يعتبر شيئا بجانب الحر في بلاد أخرى. في بعض البلاد في دول الخليج بالذات، عند الخليج العربي نفسه، يعني إذا انقطع التيار الكهربائي يحكي بعض الإخوة أن النساء والأطفال يتركون في البيوت. لماذا؟ أن ما توجد مكيفات ولا هذه المراوح ولا غيرها مما يعينهم على تحمل الحر، فيكون ويتركون في البيوت من شدة الحر. يعني فالإنسان الذي لا يتحمل مثل هذا العذاب الصفيف الذي هو لفت فقط في جهنم، كيف يتخيل أنه يبقى في جهنم والعياذ بالله بلا نهاية بلا نوم والعياذ بالله؟ يقول قتادة: وقد ذكر شراب أهل جهنم وهو ماء يسيل من صديدهم من الجلد واللحم، هذا هو الشراب الذي يشربونه. فقال: هل لكم بهذا يدان أم لكم عليها طعم؟ هل تستطيعون تتحملوا هذا الشراب؟ الشراب الذي هو من الرسلين والذي هو عبارة عن عصارة أهل النار، الصديد والقيح الذي يخرج من جلودهم ولحومهم. فبعدما وصف لهم ذلك قتادة رحمه الله قال: هل لكم بهذا يدان أم لكم عليها طعم؟ تستطيعون أن تنزلوا على هذا؟ طاعة الله أهون عليكم يا قوم إذا أطيعوا الله ورسوله. طاعة الله هذا أهون وأسهل من ملافات مثل هذا العذاب. ورأى عمر بن عبد العزيز صوما في جنازة قد هرب من الشمس إلى الظل في أثناء الجنازة، وتوقوا الغبار حتى لا يأتي عليه الغبار، فبكى رحمه الله تعالى ثم أنشد: من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف السيل والسعك ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يدخل يوما راغما جلس قبرا في ظل مقترة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمرها اللبة تجهدي بجهاد تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. قد تثبت احيانا حوادث غير معتاده تذكر بالنار كالصواعق والريح الحاره التي تحرق الزروع، يقول تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده. وقال ايضا: فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. وقد عذب الله عز وجل قوم شعيب بالذلة، أيضا مما يدل على وجود النار في الدنيا نار الحمى، ارتفاع حرارة البدن التي يصيب بعض بني آدم، وهذه نار باطنة، يعني نار باطنة توجد في البدن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. وقال أيضا: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا متفق عليه. كذلك أيضا من أعظم ما ينكر بالنار في هذه الدنيا النار التي خلق الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لقوله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين، يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار جهنم. ومر ابن مسعود رضي الله عنه بالحدادين وقد أخرجوا حديدا ملتهبا من النار، فوقف ينظر إليه وهو يبكي، لماذا؟ لأنه تذكر يعني عذاب الله سبحانه وتعالى. وكان رويس يعني يقف على الحدادين، يذهب خصوصا لأماكن الصهر الحديد هذه، كان يذهب ويقف على الحدادين فينظر إليهم كيف ينكبون الكير، ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. وقال الحسن: كان عمر ربما توقد له النار ثم يبني يده منها ثم يقول: يا ابن القطان هل لك على هذا قط؟ وكان أحنف ابن قيس رحمه الله يجيء إلى النخاع فيضع إصبعيه فيه ويقول حف ثم يعاتب نفسه على ذنوبه يقول أذكر يوم كذا أذكر يوم كذا حتى يتذكر ذلك حر الجنة. وكان عمر رضي الله عنه يقول أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مطامعها حديد. وكان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماء باردا بكوا وذكروا أمنية أهل النار. تذكرون هذا الماء هذا أقصى أمنية يتمناها أهل النار والعياذ بالله وأنهم يشتهون الماء البارد. وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون ويعني يقولون لأهل الجنة أفيروا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين. ولذلك من أعطش أو عطش نفسه في الدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى يعني كفاه الله سبحانه وتعالى بأن يعني يقهر من ذلك العطش يوم القيامة. وتكون المصيبة بالعذاب الناري أقصى ما تكون وأشد ما تكون فهي المصيبة العظمى بالنسبة لأهل النار حين تطبق النار على أهلها إنها عليهم مصطبة في هذه اللحظة بعد ما يسرونها ويطبق وينم فيها من العذاب بعد ما رأوه من الأهوال في القبر وفي الحشر وفي يوم القيامة الذي يطوله 50,000 سنة مما يتعرضون 50,000 سنة يتفوت في العرق ثم بعد ذلك يصار به من النار فيتألمون لكن لا يزال عندهم أمل في الخروج ويستغيثون بالله سبحانه وتعالى وينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فأعظم وأبسى اللحظات على أهل النار والعياذ بالله حين تطبق النار على أهلها توصف وتغلق بحيث لا يخرج منها أحد ويأتون من الفرج وهذا هو الفزع الأكبر الذي يأمن منه أهل الجنة الذين سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى. فنعوذ بالله من هذا الموقف ونسأله ألا يرقينا لما كتبت أيدينا. يقول الشاعر لو قطرت عيناك أهل الشقاء فيقوا إلى النار وقد أحرقوا شرارهم المهل في قعرها إذ خالفوا الرسل وما صدقوا تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغرقوا قد كنتم كوستم حرها لكن من النار لم تفرقوا وهي بالنيران مذمومة شرارها من حولها محدقوا وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أصدقوا. فهذا ما يسر من الفوائد فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأرن لها إلى نفتين نفت في الشتاء ونفت في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الجمرير وهذا متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأرن لها بنفتين نفت في الشتاء ونفت في الصيف فما وجدتم من برد أو جمرير فمن نفت جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفت جهنم. الحقيقة تطرق بعض الموضوعات الفقهية بعيدا عن التدرج الطبيعي بالنسبة لدروس الفقه. نحن الآن واقفين على باب الصلاة وإن شاء الله سنتكلم بإذن الله في الأسبوع القادم يعني في باب الصلاة بإذن الله. لكن هنا بحث الحقيقة كثر سؤال الإخوة حوله وقد يعني كنت رتبت بحثا حول هذا الموضوع فهذه فرصة إن شاء الله كي نتناولها وهو حكم اللحوم المستوردة. وكثير من الناس قد دبت عليهم الكلام في هذا الموضوع خاصة يعني تعرضت الفتاوى وكثرت الشبهات في هذا الباب فمن اجل ان يعني نمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اقف مطعمك تكن مستجابا دعوة. فطيب المطعم ليس فقط بان يعني تستريح من باب الحلال لكن ان تتحرى ايضا الحلال فيما تاكله ويعني تطعمه اولادك واهلك. كذلك إذا تأملنا سلوك أهل الكهف لما يعني بعد الله سبحانه وتعالى ماذا كان كلامهم ابعثوا أحدكم بوارثكم هذه فلينظر أيها أزكى طعام أزكى طعام أطهر طعام. فإذا تحري الحلال له أثر مهم جدا في حياة المؤمن. فالبحث أساسا يدور حول شروط التزكية الشرعية. نحن إذا درسنا هذه الشروط وعرفنا حدود الله سبحانه وتعالى في التزكية الشرعية أو في الزكاة. طبعا هنا بالذات غير الزكاة بالذات، الذبح الشرعي يسمى زكاة أو تزكية خلافا للزكاة أو التزكية. واضح؟ وإن كان في تفاوت على الظلم، ولكن هي هذه بالذات. أيوة. فما هي الشروط هذه؟ إذا عرفنا هذه الشروط إذا بحث عن تطبيقها، وبالتالي نحكم على ما نسأل عنه من هذه اللحوم. فالزكاة أصل الزكاة في اللغة هي تمام الشيء. تقول زكيت النار، زكيت النار يعني أتممت إشعاعها. ويقال هذا يزكي نار الجبنة، يزكي يعني يزيدها الإشتعال. سمي الذبح زكاة لأنه إتمام لظهور الروح، إتمام لظهور الروح. ومنه قوله تبارك وتعالى إلا ما زكيتم، يعني إلا ما أدركتم زكاته على التمام. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى زكيت الذبيحة أزكيتها، يعني من التطيب، يعني كأنها جعلتها طيبة بالذبح الشرعي، كما تقول رائحة ذكية، هذه رائحة ذكية. والارتباط بين المعنيين أن الحيوان إذا أثير دمه وتخلص من الدم الموجود في بدنه فقد طاب بذلك، ولأنه بهذا يتسارع عليه التجفيف. وقال خطرب الزكاة في لسان العرب الذبح، هذا من حيث اللغة. أما الزكاة شرعا فهي قطع مخصوص بمحدد غير نذر ولا سن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. هذا هو الاصطلاح الشرعي كما واضح لا بد من صبغه، فنعيده حتى لا يذكر الاخوه الذين يكتبون. الزكاه او التزكيه شرعا قطع مخصوص بمحدد غير ظهر ولا سن، يعني ممكن نقول قطع مخصوص بآلة مخصوصه، يعني لها شروط معينه لكن نفضل افضل. قطع مخصوص بمحدد غير ظهر ولا سن يكون سببا لإباحه اكل حيوان غير محرم. فقولنا قطع مقصود، هذا القطع المقصود به يعني هو ما ينهر الدم، ما ينهر الدم يعني ما يجري ويطيل الدم. فالقطع المقصود هو عبارة عن انهار الدم يعني اجراء الدم وتلاله، وفرج الأوداج، فرج الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المأذون عليه. إذا القطع المقصود تشمل ثلاثة أنواع كلها تدور حول أن الدم يفيه سيلان الدم من بدن الحيوان. ففيما في ثلاث انواع من الدم، في الذبح عند القدره، الذبح المقدور عليه، والذبح غير ذبح غير المقدور عليه. فالمقدور عليه اما انه يذبح واما انه ينفر. ولذلك يفضل ان نقول ذبح او تذكيه، لان التذكيه عام هي لان تعم كل هذه الانواع. فالمقدور عليه يذكى اما بالذبح واما بالنحر. واضح؟ بالذبح او بالنحر كما سنبين ان شاء الله. وهذا ما يسمى بالزكاة الاختيارية، بالذبح في موضع الذبح وهو لابد ان يشمل الودجين وهما يعني الاطفال في جانبي العنق. واضح؟ واما ويشمل ايضا الحلقوم هي القطرة الهوائية اللي هي بالدم، ثم ما وراءها مباشرة هو البري. فهذا هو البري قطعه فيما يذبح، يعني اذا بالذبح لابد ان يشمل قطع الودجين اللي هو الجيجل والزينز او الوردين في جانب العنق يعني، وبعدين القطره الهوائيه ثم المريض. واضح؟ هذا ما يتعلق بالدم. اما النحر فهي تكون طعمه في موضع اقرب ما يكون للقلب، كأن تلتف للقلب مباشره او بالاورطي، وهذه في بعض الحيوانات دون بعض. فهذا من هذه الذكاء الاختياريه. واضح؟ فالاشياء مثل الحروف والمعز والاشياء فيها فقط موضع ذبح تذبح فقط من الذبح. الجمال فيها موضع فقط واحد لايه؟ للنحر. الجمل ينحر مش يذبح، ينحر. اما البقر والجمل ففيه الاثنان، ممكن يذبح وممكن ينحر، في موضع ذبح ممكن موضع ايه؟ نحر. نعم. فهذا فيما يتعلق بزكاة او الزكاة الاختيارية، زكاة الشيء المقدور عليه. لنفرض ان واحد ذبح ما ينحر او نحر ما يذبح، ما في مشكلة. يعني يكون خلاف الاول لكن تجزئ. هناك تزكية غير المقدور عليه، وهذا يسمى بالعقر. بالعقر جمل تمرد او دابة او تذلل في بئر ومرض في عمل تذبح في موضع الذبح، فيمكن ان تصيبه في بدنه بآلة حادة بحيث ينزف منها ويذبح بهذه الوسيلة. فهذا هي الزكاة الاستثنائية اللي هي الزكاة زكاة غير المقدور عليه، وهذا كان الرسول إن شاء الله تعالى. هذا اختصار مؤقتا تعريف الذبح بمعنى أنه قطع أو الزكاة، لأن قطع المخصوص فهذا القطع المخصوص في حالة اللي هو معناه لأجل إنهار الجارية، وهذا يكون إما بفرج الأوزان في المذبوح مع قطع الحصوم والحجرة وأخذ الحصوم المريض، أو النحر في المذبوح أو العقد في غير المقدور عليه. فكلمة قطع مخصوص يعني ذبح أو نحر أو عقد بمحدد، يعني لابد تكون آلة حادة. يعني لو واحد بالسكينة مثلا أو السطور ضرب الدابة في عنقها بعرض الآلة الحادة، هذه موصولة لا تؤكل ميتة، لكن المفروض يكون بالإيه؟ بالحد المحدود. غير ضر ولا سن، يشترط أن لا يكون ضرا ولا يكون سنا الآلة. يكون سببا، يعني هذا القطع المقصود بهذه الصفة يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. يعني لكن هل يكون سببا لإباحة حيوان محرم؟ هل واحد استوفى كل الشروط وذبح خنزير هل يؤكل؟ ما يؤكل خنزير لأنه محرم، لكن شرط هذه الإباحة أن يكون تكون القطع سببا لإباحة حيوان غير محرم محلل. طبعا كما قلنا قطع المقصود لابد أن تقرن به نية القصد إليه، وأن يذكر رب الله تعالى عليه، لابد من نية القصد. وسنناقش هذا التفصيل، ممكن نؤجل الأسئلة ربما يأتي الجواب في أثناء الكلام إن شاء الله. الآن نحن نحتاج إلى أن نذكر خطة عامة للبحث ثم نفصل في الجزئية الجزئية. أولا فيما يتعلق بأركان الزكاة الشرعية، ما هي أركان الذبح الشرعي؟ عبارة عن أربعة أركان. ركن يتعلق بالفعل نفسه وهو التزكية، شروط التزكية نفسها عملية الذبح. الثاني شروط تتعلق بالآلة وهي ما يذكى به. النوع الثالث أو الركن الثالث ما يتعلق بالمذكى وهو الحيوان الذي يذبح، ماذا يشترط فيه. الشرط الرابع المذكي، هناك شروط في المذكي يعني الذي يقوم بالذكاء أو بالتزكية. طبعا كل كون يكون شروطا كما يعلق على خمسة شروط مثلا لا يحصل الأربعة، لا بد من جواب كل هذه الشروط إلا إذا كان في جزئية مختلفة بين المذاهب هذه من المسألة الأخرى. لكن متى ما كنا شروطا لابد ان ننظر الى الشروط كلها مجتمعه، والا لو فقد شرط ما تصلح هذه الاداه. يعني لو ان وجدت شروط التركيب وشروط الاله وشروط المذكى، ولكن مثلا المذكي مشرك وثني فلا يتكلم هذا الحد، واضح؟ طيب بالنسبه للتركيه كما اشرنا من قبل، التركيه وهي الركن الاول من اركان التركيه او الزكاه، قلنا انها اختياريه يعني في المقدور عليه، وهذا إما يكون ذبحا وإما يكون نحرا، أو زكاة اضطرارية وهي العقد، عملية العقد نفسها. فالتركية كما ذكرنا هي الفعل، ما شروطها؟ ستة شروط. الأول ألا يهل بها لغير الله، الثاني إنهار الدم، الثالث أن تكون في الحلق أو اللبة، الرابع التورية، الخامس الخلط، السادس تسمية الله على الذبيحة. هذه هي من أعلى شروط التركية. نعم، احنا شرح واحد واحد، هذه شروط شرح واحد واحد. اول شرط الا يهل بها لغير الله عز وجل. الشرط الثاني انهار الدم. الشرط الثالث ان تكون في الحلق او اللبه، اللبه هي موضع النحر. الشرط الرابع الفوريه. الشرط الخامس القصد. الشرط الثالث تسميه الله على الذبيحه. ثانيا شروط تتعلق بالآلة التي يذكى بها. الشرط الأول أن تكون محددة. الشرط الثاني في الآلة أن يكون غير سن ولا عذر، لا يكون سنا ولا عذرا. الركن الثالث المذكى اللي هو الحيوان ده. فأول شرط في الحيوان المذكى ألا يكون محرما، مش خنزير، ألا يكون محرما. الشرط الثاني أن يكون حيا وقت الذبح، أن يكون حيا وقت الذبح. الشرط الثالث أن يكون ذبوح روح الحيوان بمحض الذبح، يعني ألا يكون اشترك مع سبب آخر. مثلا واحد صاد مثلا طائر، وهذا الطائر سقط فيه في بئر مثلا، فأدركته وقد يعني ذهبت روحه، فهنا في شبهة، هل مات بسبب الغرق أم مات بسبب، هل ذهبت روحه بسبب الغرق أم ذهبت روحه بسبب إيه؟ الإطار نزيف الدم. ففي هذه الحالة لا يحل لك أن تأكله، لابد أن تكون متأكدا أن سبب ذهاب الروح هو يعني هذا الدفع أن يكون الروح وروح الحيوان بمحض الذبح. هذا فيما يتعلق بشروط الركن الثاني. أما الركن الرابع وهو المذكي، المذكي الشخص الذي يكون بعملية الزكاة. فالشرط الأول أن يكون مسلما أو كتابيا، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. نناقش هذه الشروط بالتفصيل. أما الزكاة الاختيارية فكما بينا من قبل أنها تكون في الحيوان المقدور عليه كالأنعام والصيد المحرور، كالأنعام والصيد المحرور. ليه نقول الصيد المحرور؟ لماذا نقول الصيد المحرور؟ عارفين أول يعني المحرور؟ يعني المقدور عليه، ووضعه في القفص في حظيرة بحيث إذا طلبته بتنتقل وتقتله وتذبحه. واضح؟ احترازا من الصيد المطلق اللي هو في الهواء هذا. فأنت هل يشترط أنك لما تيجي تصطاد طائر مثلا أو غزالة هل لابد أن تصيبه بالسهم مثلا أو بالآلة الحادة أن تصيبه في رقبته كي تذبحه؟ أم أن هذا من باب العقل؟ هذا عقل، هذا غير مقدور عليه، هذا كانت ليست اضطرارية ليست اختيارية. فإذا تكلمنا عن الذكاء الاختيارية فالذكاء الاختيارية اللي هي النحر أو الذبح، هذه تكون في ماذا؟ في الحيوان المقدور عليه كالأنعام الماشية المعروفة والصيد المحرور، أي صيد لك أمسكته وتمكنت منه تريد أن تزكيه. يقول تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأبدان. فكما ذكرنا الذكاء الاختيارية تنقسم إلى ذبح وإلى نحر. فالذبح من حيث اللغة هو الشق والفك والثقب والخنق. تقول مثلا فلان ذبحته العبرة يعني خنقته الدموع، وذبح الحيوان يعني قطع حلقومه. كذلك تقول من عليها في اللغة الشق والفتق. كلمة ذبح الشق على مجرد شقق مثلا ممكن تقول ذبحته الفقيقة يعني شققته هذا. وكذلك تقول ذبح العطار الفأرة، الفأرة هي الحوصلة المسك التي تكون يعني اللي هي العبارة عن جلدة أو حوصلة من جلد يلقيها الظبية تكون مزروعة بالذبح. فإذا العطار مثل هذه الحوصلة ذبحها يعني انتفخها حتى يستخرج الذبح. أما الذبح شرعا فكسبق تعريفه يسقط طبعا التعريف الماضي قطع مخصوص بمحدد غير مفر ولا سن يكون سببا لإباحة أكل حيوان غير محرم. يذبح من الحيوان ما كان قصير الرقبة كالشاة والبقرة والطيور بأنواعها. لقوله تعالى الذبح طبعا في دليل القرآن عن البقرة تذبح. نعم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه هي البقرة تذبح. أي نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في كبش ذبحهما بيده. هذا متفق عليه. ذبحهما بيده إذن الكبش أيضا يذبح. وعن محمد بن صفوان قال صدت أمن بيني فذبحتهما لمروة. مروة نوع من الحجر. فسألت طبعا حجر محدد بالتأكيد تماما. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلهما. وهذا رواه أبو داود والنسائي وابن حبان وهو حديث صحيح. أما النحر فالنحر هو أصلا النحر هو أعلى الصدر، هذه المنطقة أعلى الصدر. أو النحر هو موضع القلادة في النحر، يطلق على موضع القلادة، واحد دار القلادة هذا الموضع هو موضع النحر. والنحر يطلق على أول الشيء، تقول هذا الشخص ما أقابله إلا في نحر الشهر، ما أقابله إلا في نحر الشهر يعني في أول الشهر. ونحر البعير إذا طعنه حيث يدخل حلقوم على الصدر. هذا فيما يتعلق بالنحر جملة. وتعريفه شرعا يوافق تعريف الذبح تماما كما ذكرنا من قبل الذبح. ويكون بالطعن في المنحر اللي هي اللبة، الطعن في المنحر في اللبة. وينحر من الحيوان الجمل، الجمل باتفاق الأئمة. أما بقية الحيوانات التي طال عنقها كالزراب والنعام فاختلف العلماء في الأفضلية هل هي للذبح أو للنحر. قياسا على الجمل قالوا كل ما كانت عنقه طويلة يكون ايه بالينحر. وعلى العموم فيما عدا الجمل فهناك خلاف في هل يذبح أو ينحر الله تعالى أو أيهما أفضل. أما دليل النحر من القرآن فمعروف قوله تعالى فصل لربك وانحر. وعن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل أناخ بدنة ليلحرها، أناخ يعني نومها على الأرض، أرقدها على الأرض ليلحرها، فقال ابن عمر ابعثها قائمة مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه، لأن السنة أن الجمل ينحر وهو قائم معقولة حياته اليسرى، يربط اليسرى الأمامي الشمال هكذا، يعقد معقولة الجمل اليسرى ويقف ثم يطعن في موضع الجلد موضع النحر قد يدخل خرا كما نوهنا من قبل إن ذبح الشخص ما يلحق أو نحر ما يذبح جاز باتفاق الأئمة الأربعة. هذا فيما يتعلق بالزكاة الاختيارية، أما الزكاة الاضطرارية التي سميناها العقر، فالعقر في لغة أهل الحجاز أصل الشيء ومنه عقر الدار، وفي لغة غيرهم معظم الشيء والنوح أيضا يسمى العقر، وعقر البعير يعني ضرب قوائمه بالسيف، وعقر النخل يعني قطعها من رأسها، والعقيرة ما عقر بالطين. هذا لغة. أما شرعا فالعقر يدخل في تعريف الزكاة المتقدم، وإن ويحصل بجرح الحيوان بآلة الحادة في أي مكان في جسمه. يقول هناك حديث رواه الشيخان عن رافع بن خديج رضي الله عنه، حديث طويل فيه يقول الراوي فنبذ منها بعيد، يعني في جمل من الجمال نبذ يعني شاذ وتمرد، فطلبوه في أعيانه، أرادوا أن يذبحوه في أعيانه النصر طبعا يطلب إليه، وكان في القوم خير يسيرا، فكانوا محتاجين لذلك جمل لأن الخيل قليلة ما يستطيعون ذبحها، فأهوى رجل المتهم، أهوى رجل المتهم في هذا الجمل أو البعير الذي نبذ، فحدثه الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الهواء إن لهذه الدهائم أواجد كأواجد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به الجمل، ما غلبكم منها ممكن يكون من ثور يعني بقرة أو موسى أو جمل متمرد هائل جدا وهائل ما يستطيع أحد يتحكم فيه بحيث يستطاع أن يعني يعطر يعطي يذبح أو يرفع، فماذا تفعل؟ إذا أعياك أعياك الخير وما استطعت تفعل معه أي شيء فإذا تصيبه في أي موضع في جسمه، إذا تمكنت يعني بحيث يكون هذا استثناء، وهذه كما ذكرنا هذه نوع من التركية يكون في الحيوان غير المقدور عليه كالطير، لأن الطير غير مقدور عليه، فأنت تصيبه في أي موضع، فهذه التركية اضطرارية ليست فكرية، فلذلك تصيبه في أي موضع. أما الحيوان الأهلي كالبعير الناس إذا لم يستطع أهله عليه، وكالحيوان الذي وقع في حفرة، فالجمهور على أن العقر زكاة له. وخالف المالكية في ذلك وقالوا إن الأهلية لا يحل إلا بالزكية فيه. هذا فيما يتعلق بشروط الركن الأول وهو عملية التزكية نفسها، أما ما اشترط في التزكية أيضا هذه داخل الشروط. ونشرع بعد ما تم التعريف نشرع الشروط. فاشترط في التزكية أولا ألا يهل بها لغير الله عز وجل. فلا يحل أن يلقى رجل صنم على الذبيحة أو ملك أو نبي أو عظيم على ما يذبح من الحيوان، فلو ذبح مثلا أي شيء لغير الله لا يجوز أن تأكل منه لانتقاد من هذا الشرط. واحد ذبح عجل وقال هذا عجل البدوي أو يا بدوي أو يا حسين أو يا أبو العباس أو غير ذلك هذا لا تأكل منه لأن هذه ميتة، لأن الشرط ما يحل أكله أن يذبح لوجه الله تبارك وتعالى. والدليل قوله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله، وقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، هذا مما حرمه الله عليه، أو فسقا أهل لغير الله سبحانه وتعالى. اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ذكر اسما غير اسم الله على الذبيحة فلا تحل لأنها ميتة، تقول ابن مسلم مش كافر مش يهودي ومسلم، يقول استفد شرطا آخر من شروط التزكية نفسها، واضح؟ فهو هذه ميتة لا يجوز أكلها، ما ذبح لغير الله، ما ذبح للجن، ما ذبح للملائكة، ما ذبح للأولياء، كل هذا ما يجوز الأكل منه إلا أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عنه. هذا فيما يتعلق بالمسلم، فهناك اتفاق بين الفقهاء أن المسلم إذا ذكر غير اسم الله عز وجل على الذبيحة لا تحل لأنها ميتة. طب ماذا عن غير المسلم؟ أما الكتابي إذا ذكر اسما غير اسم الله على ذبيحته فالجمهور على حرمته، الجمهور على حرمة ما يفتحه الكتابي إذا ذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. الدليل عموم الآيات المحرمة لأكل ما أهل به لغير الله، فيمتثل ما أهل به لغير الله مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب كما أتفقنا الميت والدم ولحم الخنزير بالاتفاق. يعني الله سبحانه وتعالى حرم علينا الميت ولحم الخنزير والدم حتى لو كان يأكلها أهل الكتاب، أهل الكتاب يأكلون الخنزير. فلا يجب لنا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طبعا موضوع الطعام هنا مش ممكن طبعا يكون مقصود بطعام الذين أوتوا الكتاب إلا الطعام الذي يحتاج إلى تزكية. أما الطعام الذي ليس فيه تزكية الخبز الرز، هل هذا طعام الكتاب؟ هل تقول هذا هو المقصود بالآية؟ كلا، المقصود بالآية الطعام الذي يحل بالتزكية. أما ما لا تزكية فيه كالأطعمة العادية الطيب لبن أي شيء من طعام الكتاب هم يأكلونه ونحن نأكله، هل معنى ذلك أنك فإذا سياق الآيات طعام الذين أوتوا الكتاب مقصود به ما ذكي للدفن، ما ذكي يعني الحيوانات التي تذبح، مش كل طعام، لأن طعام مباح طبعا الرز والجبن والدقيق وهذه الاشياء الاصل فيها الاباحه. اي نعم. فكما اننا لا يجب لنا ان ناكل الميته التي خلقها اليهود او النصارى لدخولها في قوله تعالى والمنخلقه والموقوله، ولا نستدل بقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، نقول طعامهم اذا ذكي واتفق الشروط، لكن طعامهم اذا اتخذ شيء من هذه الشروط فلا يحل لنا. وهذه مسألة مهمة جدا تبينها إن شاء الله تعالى في بعض التفصيل. فإذا جمهور العلماء قال قولوا، لأن بعض العلماء أتى قلة من العلماء قالوا إن النصراني أو اليهودي لو ذبح الذبيحة وقال باسم المسيح أو ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى فإنك قالوا تأكله، والدليل أن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. قالوا والله سبحانه وتعالى علم أنهم يذكرون اسم المسيح على هذه الذبائح ومن ذلك أحلها لنا. وهذا طبعا مردود لأن هذا الكلام بحث أوراق بعض الصحابة. ثانيا طريق آخر من الصحابة خالف أوراق الصحابة، فليس بقول أحدهم حجة أو دليلا على الفريق الآخر، فهذا مختلف في أسئلة بين الصحابة. ثم إن المسألة فيها نص فلا يجوز القياس مع وجود النص، لأن الله سبحانه وتعالى قال إلا ما نكيت إلا ما نكيت. وكما أننا لا نأكل الخنزير مع أنه من طعام أهل الكتاب، كذلك لا نأكل ما ذكر عليه اسم غير الله لأنه مما أهل به لغير الله. إذا الدليل هو عموم الآيات المحرمة لما أهل لغير الله سبحانه وتعالى، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. عموم سواء كان نصراني أو يهودي إذا ذكر عليه اسم غير الله فلا يكلم. نعم. فيستثنى ما أهل به لغير الله مما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب كما استثنينا الميتة والدم ولحم الخنزير باتفاق. أما قوله تعالى وما أهل به لغير الله أو صدقا أو قوله أو صدقا أهل لغير الله به، فالإهلال من حيث اللغة هو رفع القول، الإهلال رفع القول، أهل بالتلبية يعني رفع صوته القول لبيك اللهم لبيك، فالإهلال رفع القول. ومنه إهلال الصبي واستهلاله، أهل الصبي يعني إذا ولد مجرد أن يولد يعني يصبح، وهذه تكون علامة بارقة على الحياة والموت، إذا استهل الصبي فإنه يعني نقرب مولود ولد جميل ولد ولد ثم طرح ومات بعد المولود، فهذا يكون إيه يحكم بحياته، وبالتالي فإنه إذا مات ولهم أملاك معينة فإنه يورث، يرثه أقاربه على أنه مات عن كذا وكذا وكذا. علامة حياته هي الاستهلاك يعني الصراخ رفع صوته من الصراخ. أما إذا ولد ميتا ولم يستهل فإن يوجد الصوت منه فكأنه مرويد. أي نعم. فالصياح الطفل عند الولادة يسمى إهلالا، وجرت عادة العرب يجوز صياح طفل مقصود جدا، يعني جرت عادة العرب أنهم حينما كانوا يفتحون فإنهم يقدرون عملية الذبح بذكر أو رفع أصواتهم بإسم من ذبح له هذه الذبيحة كاللات والعنزة وغير ذلك. فمن هنا أرد بكلمة الإهلال وأرد بتطبيق الذبح. فهذا هو الشرط الأول، ألا يهل بها لغير الله، ألا يهل بها لغير الله. طبعا في مسألة أخرى يعني ألا يذكر اسم الله عليه، دي قضية أخرى، يعني واحد ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، يعني لا ذكر اسم الله ولا غير الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة أخرى فتشغل بها التطبيق. إذا تعمد الإنسان ترك التسمية أو نسى دي موضوع آخر، هذا إيه عدم البحث، هذا لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولم يذكر بالتالي غيره، لكن هذا الشرط متعلق بمن ذكر اسم غير الله، ذبح المسيح او الجن او الولي او الشيخ او غير ذلك. الشرط الثاني انهار الدم، يعني إزالة الدم، معنى الإنهار يعني إزالة الدم بغدارة، وسيلانه بقوة كما يكون ماء النهر ويتنفس بقوته. فقد أجمع الفقهاء على أن الذبيحة لا تحل إلا بإنهار دمها، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. معنى ذكيتم كما ذكرنا هو هذه إنهار الدم، إنهار الدم الذبيحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا رواه البخاري. اشترط فيه ما أنهر الدم يعني ما أجرى وأكل الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فمفهومه أن ما لم يحصل فيه إتالة الدم أو ذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى فلا يؤكل. ما أنهر الدم يعني ما أجرى الدم وسيله، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. شد البعض للأسف بعض المعاصرين شد فأباح ما لم يعهد أهل الكتاب بالفم أو الطعن الكهربائي أو الوقف تقليدا للإمام الجليل الإمام أبي بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. فالإمام ابن عربي مع أنه إمام جليل من أئمة العلم معروف الإمام ابن عربي رضي الله عنه بقدره في المذهب المالكي وله مصنفات نافعة وجليلة، لكن مع ذلك زل في هذه المسألة، فهذه من زلات العالم التي ينبغي تجنبها وألا يرتفع بكم زلات العالم. فهذه زلة عالم جليل مغمورة في داخل فضله وعلمه، لكن كعادة بعض المعاصرين ينقبون ويفتشون في الكتب، فإذا ما ظهروا بشيء واحد أهو أهم فإنهم يندفعون إليه بغض النظر عن الدليل ويعني أحقية الكلام، مجرد أن قلم عارف يستندون إلى هذا وإن ضاعت في رقبة عارف يعني تلقى الله سالما. فالإمام ابن العربي رحمه الله تعالى لما قال هذا الكلام بعض المعاصرين للأسف الشديد الآن يفهمون الكلام كان شيخ الطرباوي معروف الطرباوي بتساهله الشديد في المسائل الفقهية الحقيقة بطريقة أثيثة، يعني الشيخ الطرباوي يتتبع رخص في فتاوات بطريقة مؤلمة جدا، يعني معروف الطرباوي مع أنه رجل على علم في وقت المرة بالنسبة وأيضا في موقفه من السنة، فموقفه من السنة أكيد جدا موقف الغزالي، لكن الغزالي يطعن طعن مباشرة ويعني يفعل كما فصلنا من قبل. أما الطرباوي فهو يخدم نفس الهدف لكن بصورة مقنعة، فإنما ذكرت ذلك والله أعلم من نصيحة، نصيحة الإخوة أن يحضروا موقفهم من السنة شبيه تماما بموقف الغزالي، لكن الغزالي يسلك أساليب غير علمية في الوصول إلى أهدافه. أما الطرباوي فيقنع أساليبه بثوب العلم لكن في الحقيقة تخدم نفس الهدف، ولعل من رجع كتابه الأخير الذي ناصر به الغزالي في ضلالاته بسبب كيفية التعامل مع السنة النبوية فيؤدي نفس الهدف ويؤدي نفس النتيجة لكن بصورة يعني من المخرج الله تعالى أعلم. المهم تنبيها حفظا لكلام الإمام الجليل أبي بكر العربي رحمه الله تعالى العربي طبعا بالألف واللام. هو الحقيقة الإمام العربي حكى في موضع من تفسيره كلاما يوافق تماما هو يعني ما عليه العلماء عامة العلماء ورح في هذه المسألة، لكن بعد وقت قليلا ذكر كلاما يتناقض ويتعارض تماما مع ما ذكره في هذا فيما سبق من كلام فيما يتعلم بالله بالمسألة التي نذكرها إن شاء الله. فحتى شكك بعض الأخبار بعض الأعمال قالوا من شدة استغرابهم من رفض ابن العربي والتنفس الصريح بين الكلام الفقرة الأولى من الناس فيها قالوا إن لولا أننا رأينا هذا بأعيننا في كتاب ابن العربي ما كنا أبدا نصدق أن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام لأنه متعارض جدا. فهو قال أولا في كتابه أحكام القرآن قال أولا: فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الزكاة كالخلق وحصن الرأس، يعني كي ينافس الآية تبتدي الآية إيه؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فهو يتكلم يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا لكن لنقل أنهم خلقوا الدجاج أو اختاروا رأسها حطموا رأسها، واضح؟ فهل يجوز لنا حلها أم لا؟ يقول فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص المقصد هو يشير إلى قوله تعالى قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخرقة والمنقولة والمتوردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما نكتبه. يقول فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها حتى إن أكلها وكانت من طعامهم فهي حرام على لأنها لم تذكر ولأنها من المنقولة أو المنخرقة. واضح. يقول فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا، فهذه أمثلة والله تعالى أعلم. فإلى هنا الإمام ابن العربي رحمه الله يوافق عامة العلماء في هذه المسألة. نعيد العبارة ثانية، فإن قيل فما أكلوه يعني كان من طعامهم الكتاب على غير وجه الزكاة كالقمح وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا، فهذه أمثلة والله تعالى أعلم. بعد ذلك بأكثر قليلا قال رحمه الله تعالى ولقد قلت على النصراني يفتن عنق الدجاج، يفتن عنق الدجاج ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤكل طعاما منه؟ فقلت تؤكل لأنها طعامه وطعام أحداره وربانه، وإن لم تكن هذه زكاة عندنا، ولكن الله تعالى أباح طعامه مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم حلالا فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كتبه الله سبحانه وتعالى به. فواضح جدا أن في تناقض في كلامه، الكلام الذي قاله بعد ذلك يقصد أن هذه ميتة حتى لو كانت من طعامهم. لماذا؟ لأنها خنزيرة من طعامهم، ومع ذلك نحن لا نأكلها. فالمنخرقة إن كانت من طعامهم يعني لم تذكر لم تذبح، لكن خلقوها أو قتلوها أو يعني قطع عنقها بأي طريقة غير التركية الشرعية فتبقى حراما. هذا طبعا كلامه. فالذي حصل أن راح المعاصرين التقط هذا الكلام وأكثر أن أي شيء يأتي من أهل الكتاب تأكله، أي شيء يأتي من أهل الكتاب تأكله، منهم الشيخ ابن محمود الزيد اللي هو جزء من حكم المشريات القطر، ومنهم القرضاوي، ومنهم أيضا أعتقد كأنه هذا في إشارة الكلام بس رضا الكلام هذا. لكن كل القاطرة العلماء في القديم والحديث طبعا تقول أن هذه ميتة ولا يجب أهلها حتى لو كانت من طعامهم، فإن ما يحل لنا من طعامهم هو ما نكي لا ما قتلوه أو خلقوه. فقرأت الكلام أن مثل هذا لا يباح أكله. لماذا؟ لأنه يستخدم الشرط الثاني، هو الشرط الثاني إنهار الدم، إنهار الدم. الشرط الثاني أن تكون الزكاة في الحب واللبة، يعني في الحب في حالة الدب أو في اللبة في حالة النخل. أجمع على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن الزكاة في الحلق واللبة، وهذا رواه الدارقطني في كتاب الليل. فإن ذبحها من القفا، إن ذبح الزكاة من القفا من قفاها، طبعا منهج الجمهور أنه يكره الذبح من القفا. نعم. هذا في تفصيل تنوعي إن شاء الله. طبعا معروف أن الذبح من القفا يتجاوز مثلا طبقة الجلد وما في سهم من الشحم ثم يأخذ العرض، هذا العرض يعني إلى حد هذه غير قاتلة، يعني ذبح القطر بهذه الطريقة لا تكون قاتلة، لأن ذبح القطر حدث بعد ذلك إيه تختلف العمود الفقري طبعا تقطع الحبل الشوكي، ممكن قطع الحبل الشوكي هي دي نفس نظرية الإعدام، يعني الشخص الذي يعدم بيوم يحصل إيه لكل ثمن الجسم بعد ما يكون واقف على شيء ازاح القاعدة اللي واقف عليها ورحت يبقى كل الثقل فجأة على الرأس فتنفصل إيه الفقرات العنقية وينقطع الحبل الشوكي فبيموت الإنسان من هذا. إذا الشاهد من هذا الكلام أن هذه قد العلماء الجمهور حتى ما قالوا أن هذا مكروه، لكن اشترطوا أن إيه؟ إن إذا قطع من القفل ثم استمر الذبح حتى وصل إلى موضع الذبح في الودجين مثلا الحنكوب والمزيد وهي فيها حياة مستقرة لذلك الحية فهذه تصبح مركبة، لكن إذا مات في مجرد قطع الحبل الشوكي واضح فلا إله إلا الله، هذا هو المسلم. فإن ذبحها من القفا فمنها بالجمهور أنه يكره ولا تؤكل إلا إذا صادف السكين موضع الدف وفيها حياة مستقرة، وذهب المالكية إلى أنه لا يجزئ القفا من القفا ولو خطأ حتى لو أخطأ مش قصد لا سيئة، لأنه ينقطع منه النخاع المتصل بالرقبة وتنزيلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والولدين. أما لو ابتدأ من فتحة العنق ومال بالسكين إلى الفتحة الثانية فتؤكل إذا لم ينفعها ابتداء. طبعا كما ذكرنا هذا الكلام قريب جدا من الكلام الطبي، يعني لأنه إذا قطع نخاع الحيوان أو الحبل الشوكي هذا يتسبب في موت الغالب. فعن القبل الديان قال سألت أبا عبد الله عمن ذبح من الفقر، قال عابدا أو غير عامد، قلت عابدا، قال لا كان، فإذا كان غير عامد كأن التوى عليه ثلاثة، التوى عنيد دب قضاك الضرسان فقطع الضرس غير المتعمد فإذا غسل يقول لا بد. ما يجزئ قطعه في الزكاة في التزكية الشرعية، ما هو الوضع الذي يجزئ قطعها؟ أجمع الفقهاء أن كمال التزكية تكون بقطع الحلقوم والمريء والولدين، أما الحلقوم فهو مجرى اللحم، مجرى اللحم، وهذا هو بكل أمانة الحجرة عند الحلقوم، والمريء قناة أخرى خلف الحلقوم مباشرة، والولدان هما أرقام كبيران في جانبي مقدم العنق، والحلقوم كما ذكرنا مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، ثم الولدان في جانبي العنق. أي نعم، فهذا أكمل أحوال التزكية، أكمل الزكاة أن تقطع هذه الموارد. أما ما يجزي قطره، ما يجزي قطره، مش أكمل بقى الشيء اللي هو يجزي. فالحنفية قالوا ثلاثة من أربعة تجزي، إقامة من أكثر مقام أقل، يعني نحن عندنا الودجين والحكومة والمريء، لو قطع ثلاثة منهم الحكومة والمريء وودج واحد تجزي، إقامة الأكثر مقام الكل. وإذا قطع الودجين مثلا والحلقوم تجزي، ولا قطع المريء وهكذا، يعني هم أربعة، فالأكثر يكون كم؟ ثلاثة، فثلاثة تكفي تجزي وصح الزكاة. الملكية قالوا لابد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين، جميع الحلقوم وجميع الودجين. الشافعية قالوا جميع الحلقوم والمريء، الحنفية قالوا جميع الحلقوم والمريء. أما الشرط الرابع في عملية التزكية فهي الفورية، الفورية وهو ألا يرفع يده قبل تمام الذبح، يعني إذا شرع في الذبح لابد أنه يرفع يده ولا يترفع حتى يتم الذبح، إلا إذا كان الرفع لمدة يسيرة في العمر، يعني واحد قطع مثلا في الفول وجاء واحد يكلمه فوقف يتكلم معاه ربع ساعة أو نصف ساعة رجع لها خرج بروحه، هل هذا يجزئ؟ لا، لأن هذا فجاي يكمل الذبح على مدة فتره، فهذا لا يجزئ. وضح بماذا الاشتراك الاتقادي شرطة الثورية، لكن إذا قطع وفعلا تأخر لكن رجع إليها وهي فيها حياة مستقرة، ما زالت الحياة حياة مستقرة، ما زالت فيها الروح صورة مستقرة عليها، وأدركها قبل أن تذهب روحها لأن دفعها في الموضع الشرعي، هذا ما فيه ليس فيه طبع في هذه الحالة، لأنه أعتبر زكاة. فبالنسبة لشرط الثورية معناه ألا يرفع يده قبل تمام الذبح إلا إذا كان الرفع لمدة يسيرة في العنق، يعني مثلا السكينة يريد أن يغيرها بسكينة أخرى فوضع هذه وأخذ ذلك، استخدم الشرط الثورية لكن هذه المدة يتغاضى عنها لا تؤدي. نعم، والجمهور على اشتراط هذه الثورية لإجزاء الذبح والحنفية على استحبابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليرح ذبحته، وهذا رواه مسلم وغيره، وما في شك أن الاستراع بالذبح فيه نوع استراحة لها. ولا يضر عند الجميع رفع اليد إذا بقيت في الحيوان حياة مستقرة، ويعتبرون العودة ثانية زكاة جديدة لبقاء الحيوان حيا. أما إذا أصيبت مقاس الحيوان ولم تتم الزكاة كاملة كما هي مشترطة في قطع العروق ثم مات الحيوان فإن الحنفية يوافقون الجمهور في حرمة هذا الحيوان. يعني إذا بعد ما قطع قطع كما ذكرنا مثلا الحلقوم وراح غير ساعة ورجع الآن خرج روحه فهذه لا توكل، لا توكل مش الاستراء لاتخاذ شرط الثورية، لكن إذا غاب مدة يسيرة ورجع أو حتى مدة طويلة ورجع وفيها حياة مستقرة ثم أجهز عليها بالذبح الشرعي فهذه ليه حلال. لماذا؟ لأن التزكية الحقيقية هي التزكية التي حصلت في المرة الثانية للأولى. أما الشرط الخامس فهو القصد، القصد، والقصد هو طلب الشيء بعينه ويكون بمعنى النية، وأما القصد شرعا فهو العزم على فعل الشيء. فاشترط هؤلاء المذاهب الأربعة القصد لإباحة أكل المذكر واختلف في تفسيره، كلهم اشترى بالقبض، لكن اختلف ما المقصود بالقبض. جمهور العلماء قال قبض التذكير، يعني لو وقعت حديده شاه مثلا نائمه، فوقعت حديده حتى على رقبتها او على حلقها فذبحتها، كانت حتى بحيث انها ايه ما في احد قبض الذبح، لكن وقعت هذه الحديده حتى على حلقها فذبحتها. او رجل معاه سيف يضرب حيوان مثلا حتى يسعر عنه فقطع عنقه، هو ما قصد ان يذبحه لكن قصد ان يسعر عنه فجاءت عنقه وذبحته، هل تباح هذه؟ لماذا؟ لانه لم يذبح، لماذا؟ لانه لم يقصد الذبح، ما قصد ذبحه. فالجمهور يقول ان قصد التذكيه شرط، ومعناه انه لو وقع الحديد على حلق حلق تاتي فذبحتها او ضرب حيوانا بالتاتيه ليدفعه عنه فقطع عنقه لم يباح. اما الحنفيه فاشترطوا بمعنى المعنى القصد عندهم ان يعقل التسميه والذبح ويقصد ذلك، ان الانسان يكون عاقل ضابطا لشروط التسميه والذبح. اما الشافعيه فقالوا القصد هو قصد العين او الجنس بالفعل، ان يقصد شاتا مثلا بعينها او واحده من الاشياء من جنس الاشياء، لا قصد التسميه مثلا لكن يقصد واحده بعينها. فان بعض الناس يقصده حجرا او حيوانا لا يؤكل عند الشافعيه، او رمى سردا فاصاب حيوانا منه حل في هذه الصور، ان ضرب شيئا يظنه حجرا او حيوانا لا يؤكل فبان حيوانا يؤكل ففي هذا الحاله عند الشافعيه يؤكل، كذلك اذا رمى سرد حيوان فاصاب حيوانا منه حل في هذه الصور، وكذلك لو طال عليه حيوان فضرب بسيفه فقطع عنقه حل. اما ان وقع منه السكين فذبح الحيوان او احتك الحيوان بها فان ذبح او اجال بسيفه فاصاب ذبح الحيوان فلا يؤكل. الشرط الاخير المتعلق بشروط التذكيه عمليه التذكيه نفسها تسميه الله تعالى على ذلك. طبعا في فرق بين هذا الشرط والشرط الاول. الشرط الاول كما ذكرنا هو الا يهل بها لغير الله، فاذا اهل لغير الله فهذه لا تؤكل. طيب الشرط الثالث ان يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذلك، هذه مساله اخرى. فمن ترك التسميه نافيا تحل ذبيحته، إذا ترك التسمية نافيا تحل ذبيحته لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليها. ومن تركها عامدا أو جاهلا، واحد تعمد أن يترك التسمية أو جاهلا بحكمها، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لو تركها عامدا فهي لا تحل، لا تحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لنفسه، فهذا جاهل فهذا متعمد وتعمد ترك التسمية فلا ترك حتى لو كان ممكنا. أما إذا تركها جهلا جهلا فلا تحل عند المالكية والحنابلة أيضا لعموم الآية. وأما الحنفية فقالوا تجد زكاة الجاهل بوجوب التسمية، فدام جاهلا بوجوب التسمية يعفى عنه الجاهل. وعند الحنفية والحنابلة يستوي فيما ذكر المسلم والكتابي، عند الحنفية والحنابلة أن المسلم والكتابي سليان، يعني إذا مسلم أو كتابي ترك التسمية نافية ترك ذبيحته، مسلم أو كتابي ترك التسمية عامدا فإنها لا تحل، مسلم أو كتابي ترك التسمية جاهلا فلا تحل أيضا. لكن المالكية فرقوا بين المسلم والكتابي فأوجبوا التسمية على الأول ولم يوجبوها على الثاني. أما الشافعية فيرون أن التسمية مستحبة عند الذبح ويكره تعمد تركه، لكن الذبيحة تحل ولو تركها عمدا. ودليلهم أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى، لأن الكتاب ممكن لا يكون يذكرون اسم الله عز وجل. واستدل أيضا الشافعية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذبائحه تهدى إليه لا يذكرون أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوا، وهذا رواه البخاري. قالوا في ذبائح كثيرة وكان من ذكر اسم الله عليها الله، فقال عليه الصلاة والسلام سموا عليه أنتم وكلوا. فهذه أدلة الشافعية، فالشافعية مذهبوا أن التسمية مستحبة وأن تعمد تركها شيء مكروه لا يؤثر في حل الذبيحة، لكن الذبيحة عند الشافعية تحل ولو ترك التسمية عامدا. الدليل أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرون التسمية، وكذلك قول النبي عليه السلام إذا انتعل عن جبائح تهدى إليه ولا يعرفونها جبرة الله عليه أم لا سموا عليه أنتم وجودوا. أما يعني وقد رجح يعني رجح مذهب الجمهور بمرجحات كثيرة، أولها قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فحصر ما يباح أكله فيما ذكر اسم الله عليه، مفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه ما نأكل ولا يباح له. كذلك قوله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، هذا فيما يتعلق بالكلام الذي استفطر، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأيضا قوله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فبين الحالين وأوضح الحكمين. فبين قوله لا تأكلوا هذا نهي، ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والنهي يدل على التحريم، ولا يدل محمد على الكراهة إلا بدليل، ولا دليل يعبده، بل يعتبر قول الجمهور بما روى الشيخان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طيب المعراض. طيب المعراض يعني الواحد يصطاد الشيء بالايه بالحد، يعني لكن لو رمى حرب او سهم فلا تصيب الدبه بالحد اللي دبه فيها، لكن بايه تصيبه بعرضك، يعني اذا رمى الرمح مثلا الرمح اتى على رقبته فخلق عرضه لم يفتح طرف لكن خلقه، هل يؤكل ام لا؟ فقال عليه السلام ما أصاب بحده فكله، ما أصاب بحده فكله. ولذلك نعتبر شرطا من شروط آلة التزكية هي إيه؟ أن يكون محددا ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب لك، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. فهنا نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ما أمسك عليه الكلب فكل، إذا أرسلت كلبك من شرط الكلب يكون إيه؟ كلب متعلم، كلب معلما، يعني كما تلاحظون هذا من شرف العلم، أن العلم فضل كلبا على كلب، الكلب المعلم الفضل بتاعه حلال، الكلب الجاهل لا يؤكل طيب، فالعلم حتى تشرف الكلب على أخيه الكلب، فما بالك بالإنسان، للأسف مضطر أحيانا لمثل هذه الأمثلة، فالكلب كان معلما وأنت أرسلته ليصطاد، فأتاك بالصيد، نعم، ففي بقى هنا لابد تراعي الأمر، إذا الكلب المعلم اللي هو اللي عنده علم وفقه هذا، إذا دام هو معلم، لو رأيته قد أكل منها فلا يحلك أن تأكل. لأن هذه الحالة هذه لا تدخل في الآية، فإن الله يقول فكل مما أمسكنا عليكم يعني أمسك تسلم لك لأنه معلم، لكن لو هو جعان وعايز ياكل هو من هذه الفريسة وأكل منها لا تأكلها، فهذا أمسكها لنفسه لا لك أنت فلا تأكل منها، فإذا أكل منها لا تأكل أنت، لأن هذه هو لم يقصدها لك أنت، فانظر إلى رعاية الشكوك حتى مع الحيوانات، هذا أخذها لنفسه. أي نعم. كذلك إذا يقول هنا عليه الصلاة والسلام ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب لك، وإن وجدت مع كلب أو كلاب كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله، خشيت أن يكون اشترك معه في صيده فلا تأكل، لأنك أنت لما أرسلت الكلب وقلت بسم الله فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره على الكلب الآخر، فما معنى الفرق؟ الفرق في التسمية، هذا يسمى وهذا لم يسمى، فرق، فدل على الاشتراك أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وعن عدي أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت فإن أكل لقيته أكل منها قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسك، قلت أرسل كلبي فأي معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، وهذا رواه البخاري. فطبعا جعل الفرق أيضا في التسليم، فهذا كله يؤكد مذهب الجمهور انه لا بد من ايه من التسليم. وقال صلى الله عليه وسلم لابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه وما وصفت بقوله فذكرت اسم الله فكل، وما وصفت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وهذا رواه الشيخان يدل على اشراق التسليم. وقال عليه الصلاه والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس تسليم السنه وذكر، وهذا اتفق عليه. فلعموم هذه الأدلة يترجح وجوب التسمية على المسلم وعلى الكتابين. أما قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمخصص بالكتاب. لماذا؟ مخصص بتحريم أكل الميتة. نأكل الميتة ونقول طعام أهل الكتاب وهم يأكلون الميتة؟ لا يجوز. فهذا يخصص الميتة والدم كذلك والخنزير وما تقرب به لغير الله، بينما الأدلة السابقة عامة لم يدخلها تفصيل. لذا يكون ما لم ينكر اسم الله عليه مخصصا إما أبيح لنا من طعام أهل الكتاب والله تعالى أعلم. فإذا أهل الكتاب تعمدوا يعني أو لم يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى على ذبيحة فإنها لا تحل سواء ذلك ولا كان المسلم أو الكتابي لعموم هذه الأدلة. ما هي الصيغة التي تجيء في التسميات؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن ذكر الله عز وجل بأي ذكر الله بأي صيغة، تسمية، تهليل، تسبيح، تكبير، أي ذكر من هذه الأذكار يجزي. أما الحنفية فيرون أنه لا يجزي إلا قوله بإذن الله ولا يكون غيرها نقع منها، وتجوز عنده التسمية غير العربية ولو مع القدرة عليها العربية، المهم أن تكون بإذن الله. أما شروط التسمية فأن تكون من الذبح في نفسك، إن الذي يسمي شرط الذي يذبح، وأن يذكر التسمية عند الذبح. نعم. ولا يضر فصل يسير لا طويل بين التسمية والذبح، يعني لا يحصل فصلا طويلا بين التسمية والذبح. أن تكون التسمية في الزكاة الاختيارية على الحيوان، فلو سمى على شاة ثم ذبح أخرى لم تحل. أما في الزكاة الاضطرارية فتكون على الآلة، يسمي على الآلة التي فيما يتعلق بشرط الآلة، واضح أننا لم نستطع أن ننهي البحث اليوم فمن يكون شغل الأسبوع القادم، لكن ننهي الكلام بشرط الآلة وهي التي يذكى بها الحيوان. وطبعا الأصل في الآلة أن تكون السكين، الشرط الآلة الأصل فيها أن تكون هي السكين، فهنا تفضل أن تكون محددة وألا تكون سنا ولا ظفرا. أما الشرط الأول أن تكون محددة وهي أن تقطع أو تخرق بحدها، إن الحد هو الذي يقطع أو يخرق، لا بثقة لها، لا بثقة لها، لأن إذا كانت بثقة هتكون زي سبب إيه المعراض، هو نوع من الوقت، الوقت موقودة، واضح؟ فلا بد أن تكون بالطرف الحاد منها، فالمحددة هي ما تقطع أو تخرق بحدها لا بثقة لها، سواء كانت من حديد أو من حجر أو من خشب أو قطر أو نجاج أو ذهب أو نحاس، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدماء فكل بيت السن والذكر، وهذا رواه البخاري ومسلم. الشرط الثاني ان لا يكون سنا او ذكرا، فلا يجوز الذبح في السن والذكر القائمين. نعم. السن والذكر يعني القائمين يعني اللي هم متصلين بالبدن، القائمين يعني متصلين بالبدن، هذا عند الحنفيه والشافعيه والحنابله انه لا يجوز الذبح في السن ولا الذكر القائمين. اختلف في السن والذكر المنفصلين، يعني الذكر يعني طويل مثلا منفصل وكذلك سن كبيره ومنفصل، فمذهب الحنفيه جواز الذبح بهما، ومذهب الشافعيه والحنابله عدم جواز الذبح بهما لعموم الناس، لان الحديث اشترط ان تكون سنا وذكرا ويفصل منفصلين ام قائمين. طبعا الخلاف في هذه المساله يعني ما محله، محله اذا ما وجدت مع سن او الظفر آلة غير الحديد، اذا وجدت آلة اخرى غير الحديد ففي هذه الحالة يظهر هذا الثلاثة كل اعتبار. اما اذا وجد الحديد فهل نتكلم في السن او الظفر من فضلين او قائمين؟ ان وجد الحديد تعين الى خلاف بين العلماء، وان لم يوجد لا حديد ولا غيره، ما وجد الا سن وظفر، جمع بعض العلماء بجواز ذلك، جواز ذلك به اذا لم يوجد غيرهما، لكنه يعتبر قد خالف الواجب واساء لكن تجزئ لانه قد ولدت الزكاه الشرعيه وهي انهار الدم والشروط يعني الاخرى. فهذا ما تيسر اليوم، وواضح اننا سنستجد ايضا الاسبوع القادم لما يتم هذا البحث خلافا ما وعد به من ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.